فقد اختل وكدح في التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا متكاملا من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نمر بشكل سريع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أول شيء خرج متكنعا لابس الكناع وذهب إلى أبي بكر الصديق وقت الظهيرة. إذن أول شيء خرج متكنعا، الأمر الثاني خرج في وقت الظهيرة. بهذا الوقت العرب ما كانوا يخرجوا من بيوتهم لشدة الحر، فكانت كيلولتهم وقت الظهيرة. فالنبي خرج مقنعا وخرج في وقت الظهيرة، ولما قرع باب أبي بكر قال له أخرج من في البيت، هذا بدل على السر والأخذ بالأسباب. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر لم يخرج من الباب الرئيسي، وإنما خرج من الباب الخلفي. ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب لكي ينام مكانه ويرد الأمانات لأصحابها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك الطريق المألوف، وإنما سلك الطريق الوعر اللي ما كان يتوقع الكفار إنه النبي عليه الصلاة والسلام يسلكه. مش بس هيك، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في غار ثور 3 أيام، وبهدول الأيام بدهن يوكلوا، بدهن يعرفوا الأخبار. فكان في ستنة أسماء بنت أبي بكر تحضر الطعام والشراب، وكان عبد الله بن أبي بكر يجلب الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في جهاز مخابرات، النبي موظف عبد الله بن أبي بكر يجيب أخبار قريش للنبي ولأبي بكر الصديق. وكان في غلام عامل عند أبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، هذا عامر بن فهيرة كان يجيب قطيع الغنم ويمشي عشان يدرس آثار سيدنا النبي وسيدنا أبي بكر وسيدنا أسماء لما كانت توصل الطعام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ما خرجوا لحالهم، وإنما كان معهم قصاص خبير بالصحراء اللي هو عبد الله ابن أريكث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا متكاملا من الأخذ بالأسباب. طيب شو بنستفيد بواقعنا؟ نستفيد بواقعنا أنه إحنا ديننا ما بكون أنه نكون عشوائيين وعفويين وعايشين على الكاسه. لا أخواننا، لابد أن نأخذ بالأسباب بكل مجالات الحياة، ويرافق ويصاحب الأخذ بالأسباب التوكل على الله. فمثلا من يريد أن يتعلم مقبل على الجامعة، قبل أن تدخل إلى التخصص الأكاديمي الجامعي اسأل عنه، شوف هل هذا الموضوع مناسب لك ولا مش مناسب. احنا جدا بنكون سعداء لما بكون في عنا شباب متعلمين، ولكن نأسف لما بتكون اغلب، لما بتكون النسبة العليا من اللي بيغيروا موضوع بعد السنة الاولى هم العرب. يعني ليش بتفوت تتعلم سنة كاملة بعدها سنة انت بتكتشف انه هذا الموضوع مش مناسب لك او اعلى من مستواك؟ هذا ناجم ونابع عن قلة التخطيط وقلة أخذ بالأسباب. إذا أخذناها على نطاق العمل، يعني أنت ما تدخل في عمل وما تفتح مشروع أنت مش متخصص فيه، لأنه كثير سمعنا أخواننا قصص ناس تدخل على مشاريع ضخمة وكبيرة بتحط كل مالها، ولكن بتفوت على مجالات اللي هي مش تخصصها. يعني مثلا واحد بيشتغل بالعمار ولا بيشتغل بالمواسير، روح بفتح مطعم او بفتح مخبز بالاخر بنكسر. ليه؟ لانه ما فات على تخصصه وما كان في تخطيط يعني مناسب. فاخواننا لابد ان ناخذ بالاسباب، وبعد الاخذ بالاسباب اذا سدت السبل واغلقت الابواب نلجا الى الله ونتضرع الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما اخذ بكل الاسباب، النبي جلس في غار ثور والكفار وصلوا لباب غار ثور، حتى أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله. فالنبي شو قال له؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هون التوكل على الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن الوقفة الأولى هي أن التخطيط والأخذ بالأسباب منهاج نبوي. النقطة الثانية وهي ليلة من أبي بكر خير من عمر رضي الله عنهما. ضب ابن محصن العنزي يروي قصة حدثت معه ومع عمر بن الخطاب. يقول أن عمر بن الخطاب عين واليا على البصرة، وكان هذا الوالي أيضا صحابي وهو أبو موسى الأشعري. والوالي كان إخواننا هو اللي يخطب بالناس، كان أبو موسى الأشعري يوقف يخطب بالناس، يحمد الله سبحانه وتعالى، يثني على الله، يصلي على رسول الله، ثم يذكر عمر بن الخطاب ويترضى عنه ويدعو له. هذا الأمر لفت انتباه مين؟ لفت انتباه ضبة بن محصن العنزي، قال يعني كيف بذكر عمر بن الخطاب وما بذكر أبو بكر الصديق؟ فوقف له أول جمعة ثاني جمعة، فضبة بن محصن وقف لمين؟ وقف لأبي موسى الأشعري وقال له يعني لماذا لا تذكر صاحبه؟ هل تفضله عليه؟ ما ردش عليه أبو موسى الأشعري. بعد جمعة جمعتين نفس الأمر، سيدنا أبو موسى الأشعري يحمد الله سبحانه وتعالى، يثني على الله، يصلي على النبي، ويتوضع عن عمر بن الخطاب ويدعو له، ولا يذكر أبا بكر الصديق. فأيضا قام له مرة أخرى ضب بن محصن العنزي ووقف له. لم يحتمل هذا الأمر أبو موسى الأشعري، بعت مكتوب لمين؟ لعمر بن الخطاب. طبعا هذا الكلام كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فبعث له أنه ضب بن محصن العنزي يقف ويقاطعني في الخطبة. سيدنا عمر قال له أشخص به إلي، يعني ابعثه من البصرة إلى المدينة المنورة. ذهب ضب بن محصن العنزي وقرع الباب على عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا عمر ما كان يعرفه، فقال له من أنت؟ قال له أنا ضب بن محصن العنزي. فشو قال له عمر؟ قال له لا مرحبا ولا أهلا. فقال له ضب بن محصن أما الرحب فمن الله، وأما الأهل والمال فلا أهل ولا مال، ما الذي دفعك أن تجلبني من البصرة إلى المدينة من غير ذنب أذنبته ولا شيء أتيته؟ شوف كيف بكلم خليفة المسلمين، بكله يعني أنت بأي حق طلبت أنه أنا آجي من البصرة إلى المدينة وأنا مش عامل ذنب؟ فقال له عمر بن الخطاب يعني لماذا تشغب على عاملنا اللي هو أبو موسى الأشعري اللي أنا حاط طواله؟ قال له الآن أنا أخبرك. قال له في كل خطبة يحمد الله ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرك ولا يذكر أبا بكر الصديق. ووقفت له وقلت له هل تفضله على أبي بكر الصديق؟ فسيدنا عمر وقف وبكى وقال له أنت أرشد وأوفق منه. أول شيء سيدنا عمر طلب من ضب بن محصن أن يسامحه. شوف إخوانا العدل، بالعدل قامت السماوات والأرض، وبهذا العدل ساد المسلمون وقادوا الأمم. بالعدل قامت السماوات والأرض. قال له أول شيء سامحني، وقال له والله لليلة ويوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. ثم قال له هل تسمح لي أن أحدثك بالليلة وباليوم؟ قال له نعم. قال له أما الليلة فهي ليلة الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأبو بكر الصديق، مش بس النبي اختار فقط أبو بكر الصديق، وإنما أخواننا أبو بكر الصديق وهن بالطريق، ساعة أبو بكر الصديق يتقدم أمام النبي، ساعة يمشي وراه، ساعة يمشي عن يمينه، ساعة يمشي عن شماله. فالنبي لفت انتباه هذا الأمر، قال له يعني ما الذي دفعك على ما فعلت يا أبا بكر؟ قال له يا رسول الله أتذكر الرصد، الناس اللي بدي ترصدونا من قدامنا فأمشي أمامك، وأتذكر الطلب فأمشي من خلفك. يعني سيدنا أبو بكر الصديق بده يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه فهذه الليلة. أما اليوم فهو يوم ارتد الناس عن الإسلام. فشو قالوا؟ قالوا نصلي ولا نزكي. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الكلام، كان هذا الكلام على عهد أبي بكر الصديق، جاء عمر بن الخطاب قال له يا أبا بكر يعني ترفق بالناس تلطف بهم، سيدنا أبو بكر غضب، مع أن إخواننا طبع سيدنا أبو بكر أنه يعني رجل أسيف كان شديد البكاء في الصلاة، ورجل يعني طيب وحنون، ولكن بهذا الموقف كان شديد. فشكر لعمر رضي الله عنه قال له: أجبار بالجاهلية خوار بالإسلام يا عمر؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فكانت هذه الليلة وهذا اليوم خير من عمر ومن آل عمر. شوفوا أخواننا كيف سيدنا عمر حفظ الحق والفضل لأصحابه، ولا يحفظ الفضل لأهله إلا ذوه. وانتبه أخواننا كرام، في شغلة منتشرة كثير يقولون حسد الأقران. شو يعني حسد الأقران؟ يعني مثلا عالم بيعرف أنه في عالم ثاني عنده علم أكثر منه، إذا بيجي طلاب بده يروح عند ذاك العالم بصير ينتقص منه، هذا يقول حسد الأقران. وهذا بتصير عندنا إذا جينا نبسطها، ممكن يصير مثلا واحد جايب عنده صناعة مثلا كهربجي، خلص الكهربجي أجا كهربجي ثاني بشوف الشغل، شو بصير يساوي كهربجي جديد؟ بصير يلطم على راسه. ليه؟ يعني بده يبين لصاحب الدار إنه الكهربجي اللي كان قبل ماله بيعرفش يشتغل. فلا أخواننا، الأصل إنه الإنسان المسلم يستر، يستر عورات الناس، والأصل إنه الإنسان يحفظ منازل الناس، وجيد إنه الإنسان يذكر محاسن الصالحين. إذا إنسان أفضل منك عنده غض بصر، عنده تقوى أكثر، عنده ورع، فجيد أن أنت تذكر هذا الأمر. الأمر الأخير في هذه الخطبة، وهو أن سيدنا أبا بكر الصديق كلمة ظروف ليس لها مكانا في قاموسه. كلمة ظروف ما فيها مكان في قاموسه. سيدنا أبا بكر أول شيء لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناقة. أسماء بنته كانت تحضر الطعام والشراب، وعامر بن فهيرة اللي كان يمشي بالقطيع عامل عنده، واللي كان يجيب أخبار الناس من مكة هو عبد الله ابن أبي بكر. سيدنا أبو بكر مدرسة في التضحية. فكمان إحنا مستفيد من هذه الوقفة أخواننا، إنه يعني إنسان مثلا ما بيجي بصلي الفجر وفيش عنده سبب يعني مقنع، تسأل ليش مثلا ما بتصلي الفجر في المسجد أو أي صلاة؟ يقول لك ظروف. مثلا في كثير بنات طالبات احنا نعرفهن بيصلوا بصوموا ملتزمات ولكن مش متدينات، تسألها مثلا ليش انت مش متحجب؟ تقول لك ظروف. الأصل اخواننا انه هاي الظروف كلها نزيلها ونتحداها ونتخلص منها، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. النقطة الثالثة اخواننا الكرام نقولها على عجالة، أن للمرأة دورا مركزيا في الإسلام. فسيدتنا أسماء بالرغم من أنها اخواننا الكرام كانت بالشهر الثامن من الحمل، تخيل اخواننا بالشهر الثامن من الحمل، كانت تذهب من مكة إلى غار ثور اللي بيبعد 8 أميال، يعني ما يقارب 7 كيلو، بالحر وبشدة الحر، وممكن تعرض نفسها لخطر، ومعروف بأنها ذات النطاقين. مرة كانت تحمل السقاء والجراب فقطعت زنارها فربطت السقاء وربطت الجراب فسميت بذات النطاقين. ولما كانت مرة من المرات راجعة من إحضار الطعام والسقاء فلقيت أبا جهل ومعه طائفة من المشركين، فسألها عن أبيها فقالت له: والله ما أدري أين أبي. هي تقول قالت: فلطمني لطمة طارت منها قرطي، يعني ضربها كف إخواننا طارت الحلقة اللي كانت تدان ستنا أسماء. بالرغم من هذا كله إخواننا المرأة كانت تضحي، وللمرأة دور مهم ومركزي في الإسلام. فأول مرأة أسلمت ستنا خديجة، وأول شهيدة في الإسلام ستنا سمية، أم عمار، واللي روت قصة الهجرة هي ستنا عائشة رضي الله عنها، واللي هاجرت وفرك بينها وبين زوجها وبين أولادها أيضا امرأة وهي أم سلمة. فالمرأة دور هام ومركزي في الإسلام، لذلك نريد أمهات تربي أبنائها على طاعة الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة. نريد نساء وأمهات تقول لأزواجها نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، يعني إن لما بتطلع الشغل اتحرى المال الحلال وما تأخذ وتكتسب المال الحرام. نقطة رابعة وبها نختم، وهي الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. ما الذي جعل الكفار أن يخرجوا المسلمين من مكة؟ ربنا يجيب عن هذا السؤال، قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بس عشان قالوا ربنا الله أخرجوهم من مكة وهجروهم. وهذا بذكرنا بقصة لوط عليه السلام مع قومه. شو قالوا قومه؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني عشانهم ما بدهم يرتكبوا الفاحشة والشذوذ إذا اليوم كل العالم بروج له، قال لهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اليوم إحنا ممكن هذا الأمر يصير بناتنا إحنا المسلمين، ممكن مثلا شوف شاب مثلا التزم رب لحي يصير مسخر عليه. في إحدى المعلمات تحدث إنها دخلت على المعلمات فقالت لهم السلام عليكم، فواحد المعلمات شو قالت لها؟ قالت إيه هاي داعش، عشان قالت السلام عليكم قال هاي داعش، لازم شو تقول إذا هي يعني منفتحة ومتقدم لازم تقول صباح الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما دخل عنده واحد من الكفار قال له عمت صباحا، فشو قال النبي؟ قال له تحية الإسلام السلام عليكم. فإحنا أخواننا نعتز بديننا ونعلم أنه الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. اليوم أخواننا فيه بالبحث العلمي بيقولوا فيه 500,000 موقع إباحي، 500,000 موقع إباحي، والشاب بقدر يفوت على أي موقع إباحي من دون ما يدفع. شو بيستفيدوا الناس؟ بيستفيدوا أخواننا غير المسلمين أنه يضلوا الشباب المسلمين. فبمجرد أنك أنت تضل وتنغمس بهذه المعاصي هم فازوا وربحوا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإحنا أخواننا الكرام مستهدفين، بمجرد أنك أنت إنسان مصلي ملتزم فأنت مستهدف، فلنكون متركزين ومبصرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.